يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم تقيم التوراة والإنجيل لستم على شيء قد تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إلا الذين والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا